الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في أولى هذه الحلقات شيئا من خصائص القرآن العظيم، وما قلناه فيها ليس إلا يسيرا مما يمكن أن يقال، بل مما ينبغي أن يقال. أضيف أن القرآن الكريم هو أصل الأصول عند المسلمين، هو أصل الأصول عند المسلمين، ووجوده بين المسلمين هو أعظم أسباب بقاء دينهم ورسوخ بنيانه. ولذلك وعد الله تبارك وتعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، واستحفظ على الكتب السماوية الأخرى أتباعها من الربانيين والأحبار، فقال: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فحرفت وبدلت وضاعت. فالقرآن هو الأصل الأول المحفوظ بحفظ الله تعالى له، بما قيض له ووفق من خدمة المسلمين له، بحفظه أولا، وبكتابته، وبتفسيره، وبتعليمه، وبتطبيقه، بما لم يخدم به كتاب في العالمين. وقد دل القرآن الكريم على الأصول التي لا بد منها في معرفة تفاصيل الدين من العبادات والمعاملات وغيرها. وعلى رأس هذه الأصول التي دل عليها القرآن الكريم السنة، التي هي تطبيق عملي لما في القرآن وبيان له. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان خلقه القرآن. السنة النبوية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخباره، فهي وحي غير متلو، فمن لم يؤمن بها فإن إيمانه بالقرآن ليس صحيحا. وهي البيان لما فيه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومعناه أن كل شيء موجود في القرآن، ولكن لا نجد في القرآن كثيرا من تفاصيل العبادات والمعاملات التي تكفلت السنة ببيانها، حتى الصلوات التي هي فرض بإجماع المسلمين على المسلمين، وعدد ركعاتها لا يختلف فيه المسلمون، ومع ذلك لا نجد عدد الركعات في القرآن، وإنما ذلك مما أوكل الله تعالى بيانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن جاء بكل شيء إما تفصيلا وإما تأصيلا. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. جمهور أهل العلم من المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ الذي فيه كل ما خلق الله وما يخلق، وهو إحصاء لجميع خلق الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم إنه القرآن، ومال إليه من المفسرين القرطبي المالكي والمعروف، والراجح خلاف هذا. ولكني أذكر لكم شيئا يدل على مدى تدبر المسلمين رجالا ونساء لكتاب الله تبارك وتعالى واستنباطهم الأحكام منه، ومن ذلك هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن عبيد الله ابن أبي زياد البكري قال: دخلت على ابني بشر المازنيين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يرحمكم الله، الرجل منا يركب الدابة فيضربها بالصوت أو يبيع أو يكبحها باللجام، فهل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيئا؟ قال: لا. قال عبيد الله: فنادتني امرأة من الداخل فقالت: يا هذا، إن الله يقول في كتابه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقالا هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض المفسرين معقبا على هذه الحادثة قال فهذه الصحابية استدلت بالآية على وجوب الرفق والرحمة بالدواب وغيرها من الحيوان وأنه تعالى يحاسب الناس على ظلمهم لها يوم يحشرهم إليه جميعا. أيها الإخوة المؤمنون إن الواجب علينا إزاء كتاب ربنا أمور منها أن نحفظه أو نحفظ شيئا منه، فأما حفظ كله ففرض كفاية على المسلمين وقد قاموا به خير قيام ولله الحمد كما سبق، وقد كثر الحفاظ في هذا العصر ولله الحمد والمنة. وأما حفظ شيء منه فهو فرض عين على كل مسلم، وسيأتي لنا إن شاء الله حديث عن ذلك، وهي الفاتحة التي فرض الله حفظها على جميع المسلمين، فإن الصلاة التي هي فرض على كل مسلم بالغ عاقل لا تصح بغير الفاتحة فما زاد. وقد يسر الله تعالى في هذا العصر من الوسائل المساعدة على الحفظ ما لم يكن موجودا في غيره، فينبغي أن تستغل الاستغلال الأمثل وينتفع بها الانتفاع الأقوى. وفي هذه الإذاعة ولله الحمد أخبرت بأن هناك من إخواننا من يقدم حصة في تحفيظ القرآن الكريم وترتيله، فهذه وسيلة متوفرة للمؤمنين ولله الحمد والمنة. والأمر الآخر الذي يجب علينا تجاهه أن نتعاهد ما حفظناه بتلاوته، أن نتعاهد ما حفظناه بتلاوته ونتلوه على أحسن الحالات إن استطعنا، ولكنه يجوز أن نقرأه قائمين وقاعدين وعلى جنوبنا، كل ذلك جائز، فإن الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا في آيات كتابه فقال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فهذا من أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بهذا، ومدح الله سبحانه وتعالى تاليه بقوله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم المجتمعين على مدارسته وتلاوته بقوله في الحديث الصحيح مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أوائل ما افترض الله تعالى على نبيه في بداية عهد الرسالة ولم يكن يومئذ قد نزل من التشريعات إلا القليل أن أمره الله سبحانه وتعالى بقيام الليل ليصلي ويتلو القرآن ويرتله ليكون ذلك من أكبر العون له على مشاق الرسالة وأعبائها وعلى ما يعانيه من في نزول الوحي. فقال له الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال له ورتل القرآن ترتيلا. وعلل هذا الأمر وهذا الإيجاب بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واقتدى المسلمون الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقاموا الليل، واستمر الأمر على ذلك مدة من الزمن إلى أن نزل التخفيف في الآية الأخيرة من سورة المزمل، وهو قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. فسمى الصلاة قرآنا لأنه أهم ما فيها. وذكر الله سبحانه وتعالى علة هذا التخفيف وهذا الترخيص بقوله سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. وقد كان جبريل عليه السلام الذي جاء بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيعارضه القرآن، يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت، ويقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل عليه السلام ينصت. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، أراد أن يستمع إلى القرآن من أحد أصحابه. قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك نزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى إذا أتيت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وأمره الله تعالى أن يقرأ سورة البينة، سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أمره أن يقرأها على أبي بن كعب، وأبي بن كعب هو أقرأ أصحابه وهو أقرأ الصحابة للحديث الصحيح للحديث الوارد في ذلك. فلما أخبره بذلك، أخبره بأن الله تعالى قد أمره أن يقرأ عليه القرآن، سأله أسماك لي؟ قال نعم فبكى، والحديث في الصحيح. لكن ينبغي أيها الإخوة في قراءة القرآن ترتيله، أي التأني في قراءته والتمهل فيها ومراعاة مخارج حروفه والوقوف والتزام أحكام الأداء التي ذكرها أهل الاختصاص، ولكن من غير تكلف ومن غير تعنت ومن غير تطريب، مع تحسين الصوت. وفي الحديث الصحيح لم يأذن الله تعالى لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. كلمة يتغنى فسرها البخاري رحمه الله، وسفيان الثوري فسرها بالاستغناء به عما عداه، وفسرها بعض أهل العلم بتحسين صوته وترتيله وما ناسب ذلك من مراعاة أحكام الأداء من غير تنطع ومن غير تمطيط ومن غير زيادة، فإن زيادة بعض الحروف بالتمطيط ونحوه لا يجوز. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. وقد حكى القاضي عبد الوهاب رحمه الله أحد أعلام المالكية عن الإمام مالك تحريم القراءة بالألحان، وسئل مالك عن الألحان فقال لا يعجبني، وأعظم القول فيه، وهذا كلامه في المدونة التي هي من أمهات مذهب مالك رحمه الله. والأمر الآخر الذي ينبغي العناية به هو تدبر القرآن عند تلاوته وعند الاستماع إليه، فإن القرآن إذا قرأ فينبغي لنا أن ننصت إليه ونستمع. وقد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان في الصلاة كان ذلك واجبا، الإنصات واجب على المأمومين، إلا أن يكون ذلك في الفاتحة ففيها نزاع، أما فيما عدا ذلك فالإنصات واجب. وقد يسر الله سبحانه وتعالى كتابه للفهم، يأخذ كل منا منه ما ينفعه، كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المؤمن لا يعجز إذا سمع قول الله تعالى إن الله يحب التوابين، هو يفهم هذا. إذا سمع فاتحة سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإنه يفهم المعنى، يفهم المعنى الذي ينتفع به، وليس ذلك متوقفا إلا على تدبره والإصغاء وتفريغ قلبه والاعتناء به. فتدبر القرآن فرض على كل مكلف، وليس خاصا بالعلماء ولا بالمجتهدين. وهل يجهل أحد المعنى العام كما قلنا لمثل تلك الآيات التي ذكرناها؟ فإن كل واحد يمكنه أن يأخذ منها هذا المعنى الذي يرقق قلبه ويحفزه على فعل الخير ويردعه عن فعل الشر. نعم، إن المتدبر للقرآن الكريم يحتاج إلى أمور، منها حسن الاستماع، فإن القرآن إنما ينتفع به من أقبل عليه وألقى السمع وهو شهيد، كما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كما يحتاج إلى معرفة العربية التي نزل بها كتاب الله تعالى، تلك اللغة التي يجب على المسلمين كيفما كانت جنسياتهم أن يهتموا بها ويدرسوها ويعرفوا أسرارها، لأن معرفة ذلك مما يعين على فهم القرآن، بل إن فهم القرآن متوقف على ذلك. يجب على جميع المسلمين فضلا عن العرب التي هي لغتهم وهم الذين نزل القرآن فيهم وخصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر في بعض آياته كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.